إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك بن محمد الميلي عليه رحمة الله تعالى. واليوم بإذن الله جل وعلا نشرع في فصل جديد عنونه المصنف عليه رحمة الله بقوله: ذرائع الشرك وطبائعه. ذرائع الشرك وطبائعه. قال عليه رحمة الله: وجه إطالة المقدمات. قال: علمنا من الفصول السابقة شدة حاجة المسلم إلى معرفة الشرك ومظاهره وضعف عناية المؤلفين في تخصيص هذا الموضوع بالتأليف وجمع مسائله في سفر، وأدركنا حسن غرض المصلحين من إثارة الحديث فيه، ووقفنا على وجه دعوتهم إلى الكتاب والسنة وحجتهم في وعظ المسلمين بما نزل في أهل الكتاب والمشركين، وتلك نواح تضطر النصوح الواقف على حالة أهل عصره النفسانية إلى تقديم القول فيها على المقصود بالذات، ولو أفضى إلى إطالة المقدمات والخروج بها عن معتاد أمثالها بالإضافة إلى فصول الموضوع، فإن الغرض من تلك المقدمات تهيئة الأفكار إلى قبول ما نعرضه عليها من حقائق الدين بنبذ ما يفرض عليها من بوائق المعتدين، ولا تثبت تحلية إلا عن سبق تخلية. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ أراد هنا أن يبين سبب إطالته في المقدمة وإراد أربعة فصول كاملة في تلك المقدمة، وحجته في ذلك ما ذكره في هذه الكلمات، وهذا حتى تتهيأ الأفكار إلى قبول أو إلى قبول ما سيذكره، لأن المسائل التي سيذكرها هي مسائل مهمة من صميم العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها، فلذلك هو يعني قدم بهذه المقدمات الطويلة حتى يتهيأ المسلم لتلقي ما يلقيه عليه الشيخ من هذه المسائل العقدية ويأخذها بأدلتها الصحيحة من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه رحمة الله: ولا تثبت تحلية إلا عن سبق تخلية. وهذا معناه أن التحلية تكون بعد التخلية، وهو ما يعبر عنه بعض العلماء بالتربية والتصفية، يعني أن التربية تكون بعد التصفية، ولهذا يقول التصفية والتربية، فيصفي هذا الذهن وهذا العقل وهذا الفكر مما يشوبه من الأفكار الفاسدة والعقائد الباطلة، ثم بعد ذلك يزرع فيه هذه العقيدة. وهذا معنى قوله:

أو جعل مقارنة بين الشرك وبين التوحيد، ومعرفة يعني التوحيد وفضائل التوحيد تبين قبح الشرك، كما أن معرفة قبح الشرك ومضار الشرك يبين فضيلة التوحيد. فهنا ضرب الشيخ يعني بأمثلة لهذه ولهذه، يعني لأثار الشرك ولأثار ماذا؟ التوحيد. وقال نضرب لذلك مثالا في حياة العرب، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كيف كانوا يعيشون، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف صاروا يعيشون. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر أنهم كانوا أمواتا، أو من كان ميتا فأحييناه، لأن الذي يعيش على الشرك هو في حقيقته ميت، لأن الحياة الحقيقية هي الحياة التي يعيشها العبد في تحقيق العبودية لله عز وجل التي خلق لها. فإذا لم يحقق العبد هذه العبودية التي خلق من أجلها فإنه في حقيقته ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. ثم قال رحمه الله: الاهتمام بحياة الإسلام. إن من انتسب إلى الإسلام وافتخر بالعربية ثم رضي بالحالة الحاضرة ودافع عنها نرى بنوته للإسلام ولغته ليست لرشده وإنما هي لغيه، والابن الشرعي للإسلام والعروبة هو من يجعل همه إعادة جدة الدين واستعادة مجد السلف الأقدمين، وابن الإنسانية البار بها هو الذي إن لم يؤازر على تحقيق ذلك الهم لا يمنع العاملين لتمثيله ولا يحول بينهم وبين طرق تحصيله. فلن تجد كالدين الخالص مصنعا للعقول التي تسع الإنسانية عدلا، وللقلوب التي تسع الشعوب إخاء، وللألسنة التي تسع الحياة صدقا. وهذا يبين لنا أهمية ماذا؟ الاهتمام بحياة الإسلام، يعني أهمية أن يعمل الناس جميعا بهذا الدين العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم جدا. فلذلك الشيخ يعني ذكر أهمية الاهتمام بهذا الشيء، وأن الإنسان إذا لم يستطع أن يكون داعيا إلى هذا الخير ومعاونا عليه فيكف يعني لسانه ويكف يعني يديه على التصدي للدعاة إلى هذا الدين. فإذا لم تستطع أن تنصر هذا الدين بقولك أو بفعلك فلا أن تكف عن كف الناس والدعاة إلى الله عز وجل في نشر هذا الدين، فإن هذا هو خير لك، كما قال الشيخ رحمه الله في قوله: إن لم يؤازر على تحقيق ذلك الهم لا يمنع العاملين لتمثيله. إن هناك أناس بذلوا أوقاتهم وبذلوا يعني أموالهم في نصرة هذا الدين والدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح، فأنت إذا لم تستطع هذا فأحسن حالك أن تكف، أن تكف لسانك وأن تشتغل بنفسك حتى لا تصد عن الدعوة إلى هذا الدين. ثم قال رحمه الله: الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. قال: هذه آيات التنزيل ليس لتكررها في موضوع الشرك مثيل، وهذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحذر من كل ما هو منه بسبيل. ألا تدل تلك العناية على أن جناية الشرك أفضع جناية، وأن وقاية المجتمع منه أمتع وقاية؟ يعني هذه مقدمة تبين ماذا؟ يبين أن الإنسان المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد يعني أن آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يعني تبين هذا الموضوع، تتكلم عن هذا الموضوع وهو موضوع الشرك وتحذر منه، ويجد أيضا أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تجلي هذا الموضوع وتتحدث عنه وتحذر منه. فقال الشيخ: ألا تدل تلك العناية على أن جناية الشرك أفظع جناية؟ بلى، هي تدل على ذلك، وأن وقاية المجتمع منه أمتع وقاية. بلى. إذن فكذلك يعني المسلم عليه أن يحرص على هذا الأمر الذي تكرر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن جناية الشرك على المجتمع هي أفظع جناية، ولهذا يجب أن نحذر منه وأن نتكلم عليه وأن نبينه، ونعلم أيضا أن وقاية المجتمع منه هذه أمتع وقاية، والوقاية خير من العلاج. لذلك حتى إذا كنا على التوحيد وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا، فهذا لا يعني أننا نترك الكلام عن الشرك والتحذير من الشرك، بل نحذر من الشرك ونبين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع ما كانوا عليه من قوة الإيمان وصحة العقيدة وسلامة المنهج، إلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يحذره من الشرك: أخوف ما أخاف عليكم شرك الأصغر. كان يحذره صلى الله عليه وسلم من الشرك حتى لا يقع فيه، لأن الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. ولهذا قال الشيخ: ليس العجب لو كنا نسمع أو نعقل من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له، إنما العجب من سكوتهم عنه حتى يتسرب إلى نفوس الموحدين ويجري على ألسنتهم ممتزجا بما يتلى في شأنه من القرآن، فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقوة، وتظهر على نفس واحدة أعراض التفرق والوحدة، ويجري من لسان واحد أجاج الجهل وعذب الحكمة، ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تطغى، وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى. وهذا كلام يعني نافع جدا، يبين أهمية الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، أهمية الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. يعني حتى ولو كان الذين تخاطبهم يعني على علم بالتوحيد وعلى حذر من الشرك، فإنك تزيد هذه المسألة بيانا ووضوحا، بيانا ووضوحا، حتى ماذا يتغلغل هذا المعنى في القلوب، وحتى يخلص الإنسان نفسه من الشرك في قوله وفي قلبه وفي عمله. وهذا ما بينه الشيخ رحمه الله. لذلك قال: ليس العجب من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له، وإنما العجب من سكوتهم عنه حتى يتسرب لنفوس الموحدين، حتى يتسرب لنفوس الموحدين. تجد الإنسان على التوحيد لكن تجد بعض الأقوال عنده وتجد بعض الأفعال عنده تكون على الشرك. السبب ماذا؟ هو الغفلة، هو الغفلة عن التحذير من الشرك والبعد عنه. ولهذا وجب على الدعاة وعلى العلماء أن يكرروا هذا الموضوع وأن يحذروا منه حتى يسلم منه العباد ويسلم منه المجتمع. قال رحمه الله: ولنورد بعض ما جاء في سوء أثر الشرك في الفرد والمجتمع مقابلا بحسن أثر التوحيد فيهما، زيادة في تصور ضرر الشرك، زيادة في تصور ضرر الشرك. قال: وصف الكتاب للشرك. أولا قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال رحمه الله: أفادت الآية أن المشرك في الدنيا ذليل رعديد، وجزاؤه في الأخرى الخزي والعذاب الشديد. وهذا وصف للشرك في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون، قال: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. العزة لله، العزة لرسوله وللمؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. العزة للمؤمنين الذين أخلصوا لله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من غرق في بحر الشرك وفي بحر البدع فإنه يصيبه الذل والصغار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. وهذه الآية تبين أن الله عز وجل يلقي في قلوب الكفار والمشركين الرعب. بسبب ماذا؟ بسبب شركه، بسبب شركه. وهذا في المقابل يدل ماذا؟ يدل على أن الموحد ماذا؟ يعطيه الله سبحانه وتعالى عزة وقوة. بسبب ماذا؟ بسبب توحيده. وهذا يصيبه الذل والهوان والصغار بسبب شركه. ولذلك قال سبحانه: بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إذن فهو ذليل رعديل في الدنيا وله في الآخرة عذاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال: فجمعت هذه الآية للمشرك الخوف والفقر. جمعت هذه الآية للمشرك الخوف والفقر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول هذه الآية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذن فهي آمنة، ومع الأمن كانت يعني ليست على جوع، ولكنها بسبب كفرها بنعمة الله عز وجل ووقوعها في هذا المصيبة الكبرى وهي الشرك والعياذ بالله ابتليت بهذا الشيء، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال: فجمعت هذه الآية للمشرك الخوف والفقر. ثم قال: معنى الظلم وأنواعه. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الشيخ رحمه الله: والظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنواعه ثلاثة: ظلم في حق الله، وظلم للناس، وظلم للنفس. إذن هذه ثلاثة أنواع للظلم، وهذه أيضا ثلاثة دواوين تفتح للعبد يوم القيامة. هذه ثلاثة دواوين تفتح للعبد يوم القيامة، يعني مع الله سبحانه وتعالى: هل أديت حقه عليه؟ أفردته بالعبادة؟ أخلصت له الدين؟ ثانيا وهو مع الناس: هل أديت ما لهم عليك من حقوق؟ وأيضا هذا ديوان يعني لا يترك الله سبحانه وتعالى منه شيئا. والديوان الثالث وهو أقلها، وهو ظلم النفس. لأن الديوان الأول وهو ظلم العبد لربه سبحانه وتعالى هذا لا يغفر الله منه شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الثاني للناس فهذا لا يترك الله منه شيئا، يعني الناس يقتص بعضهم من بعض، فيوم القيامة يعني لا يظلم أحد عند الله سبحانه وتعالى. فمن كانت له مظلمة في هذه الدنيا فإنه يحرص على أن يتحلل منها في هذه الدنيا قبل يوم القيامة، لأنه في يوم القيامة يعني ليس هناك يعني مسامحة وعفو كما هو في الدنيا، وإنما في يوم القيامة تكون الحسنات والسيئات، فمن ظلمته سيأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته تعطيك من سيئاته والعياذ بالله. ولهذا هذه ثلاثة دواوين تفتح للعبد يوم القيامة، أخفها هو ظلمه لنفسه، هو ظلمه لنفسه، ثم ظلمه للناس، ثم ظلمه لربه سبحانه وتعالى. الشيخ يقول: والشرك اجتمعت فيه هذه الثلاث، الشرك اجتمعت فيه أنواع الظلم الثلاث. قال: فالظلم في حق الله بعدم توحيده، الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا لتفرده بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين لك ذلك في كتابه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والآيات في هذا الباب كثيرة تأمرك بالتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا أنت جعلت العبادة لغير الله عز وجل فهذا يكون ماذا؟ من الظلم لله سبحانه وتعالى، وذلك بعدم توحيده، وهو الذي ينطق عليه أو يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال: والظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا، وتغليطه في نفسه إن كان جاهلا، يعني الذي يتوجه بالعبادة لغير الله، هذا الذي يتوجه إليه بالعبادة إما أن يكون إنسان صالح لا يرضى بهذه العبودية، فكونك تتوجه إليه بالعبادة هذا ظلم له، لأنه يتأذى بذلك، لأنه يعلم أن هذا شرك، ويعلم أن الواجب عليك أن تفرد ربك سبحانه وتعالى بالعبادة، فأنت تؤذيه إذا جهت إليه، ولهذا يتبرأ منك يوم القيامة. وأما إذا كان جاهلا فإنك ماذا؟ تغلطه في نفسه كما قال الشيخ، يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، بل صار طاغوتا بهذا الشيء والعياذ بالله. فلذلك قال الشيخ: والظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا، وتغليطه في نفسه إن كان جاهلا. قال رحمه الله: والشرك اجتمعت فيه الأنواع الثلاثة، فالظلم في حق الله بعدم توحيده، والظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا، وتغليطه في نفسه إن كان جاهلا. قال: والظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها بالافتقار والاحتياج، وهذا أيضا ظلم للنفس، لأن هذه النفس الواجب ماذا؟ أن تكون ذليلة لله سبحانه وتعالى وحده، وأن الإنسان يذل نفسه ويظهر حاجته وافتقاره لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا هو أظهر هذا الذل وهذا الافتقار وهذه الحاجة لمخلوق مثله فإن هذا فيه ظلم للنفس، هذا فيه ظلم للنفس كما بين الشيخ. إذن فاجتمع في الشرك أنواع الظلم الثلاثة، وهذا يدلك على قبح وسوء هذا الجرم وهو الشرك بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعد الله بالموحدين. وقال مخبرا عن الموحدين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا في هاتين الآيتين وعد من الله جل وعلا للموحدين، وكما تعلمون الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. والإنسان حينما يقرأ مثل هذه الآية تزرع فيه قوة إيمان عظيمة، لأنه يعلم أن ربه لا يخلف الميعاد. إذن يبقى الأمر أين؟ يبقى الأمر فيك أنت يا عبد الله، إن أردت حقا حياة طيبة، والحياة الطيبة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي السعادة، والسعادة أمر ينشده الجميع، الكبير والصغير والذكر والأنثى والمؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم ينشدون السعادة، أي واحد يبحث عن السعادة. لكن أين تكمن هذه السعادة؟ تكمن هذه السعادة الحقيقية فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العمل الصالح هو الذي يكون خالص لوجه الله، يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفعله العبد وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. قال فلنحيينه حياة طيبة، تحييه الله سبحانه وتعالى حياة سعيدة. والسعادة الحقيقية في هذه الدنيا أن يعيش العبد على تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه هي السعادة الحقيقية، أن تعيش في هذه الدنيا وأنت ترضي ربك بقولك وفعلك واعتقادك، هذه هي السعادة الحقيقية، وتسعد في الآخرة بما أعده الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه وأطاع رسوله، بأن تحشر يوم القيامة مع خيرة الناس، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. والذي يسعد في هذه الدنيا فإنه أو هو الذي يعيش على الاستقامة، استقامة على طاعة الله والاستقامة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعيش على الاستقامة هذا موعود بوعد عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن فالشاهد أن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإنه موعود من عند الله سبحانه لا يخلف الميعاد بهذه الحياة الطيبة، هذه الحياة الطيبة التي هي عنوان السعادة. قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا شرط في هذه الآية، هذا شرط، يعني حتى يحصل لهم ما ذكر من قبل فيجب عليهم ماذا؟ أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشركوا به شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن فهذا وعد للموحدين، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. ثم قال المصنف رحمه الله وصف السنة للشرك، وصف السنة للشرك. قال ومن حديث أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، هذا أعظم ذنب وأعظم معصية تكون على وجه الأرض، هي أن يجعل العبد ندا لله سبحانه وتعالى وهو خلق. وهذا يدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأن السؤال واضح أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم عند الله؟ فماذا قال؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. وهذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. وأيضا يوضح هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، وبدأ أولا بحق الله فقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكونه بدأ إذن بأعظم الحقوق، هذا يدل على أن أعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف، وهناك أحاديث أخرى سنأتي عليها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.